صلى الله على محمد وآله الطاهرين ووضع بعض الأجناء كعلم كعلم الأشخاص لفظا وهو عام من ذاك أم عرية للعقرب وهكذا تعالى للثعلب ومثله برة للمبرة كذا تجاري علم من فجرة. طبعا ليس العلام خاص من الأشخاص وإنما كما لاحظتم بأنه لغير الأشخاص يأتي العلم للأجناس ونقصد بالأشخاص يعني الأمور المشخصة التي يمكن أن تشير إليها مثلا زيد هذا شخص مشخص مثلا عدن بلدة مشخصة عران عرم قبيلة مشخصة لاحق فرس مشخص ياشر فرس مشخص هذه مشخصة في بعضها الأجناء جن الجن عندما تشير إلى فرد من أقاربين فما يقف عليك أنك أشرت إلى الجن بما رجل وإنما أشرت إلى طرف من أفراد الجن. الآن هل يمكن أن نضع للجن بمجموع أفراده نضع له علم كما وضعنا لزيد ولعدن ولطان ولواشية ولواحد أعلام؟ يقول نعم الجنس أيضا يمكن أن يوضع له علم، فعندما تنطق هذا الاسم يكون علما على ذلك الجنس حتى يميز هذا الجنس عن الجنس الآخر. فتعالى وضعت للثعلب لكل فرد من أفراد الثعلب يقال له تعالى صحيح؟ إنسانان وضع علما لجنس الأسد كل فرد من أفراد الأسد من أفراد ملك الغابة يقال له أسامة. فهذا العلم الجنسي وظيفته أنه يميز أفراد هذا الجنس عن أفراد ذلك الجنس، بينما العلم الشخصي يميز الفرد الواحد عن الفرد الآخر من نفس الجنس الواحد. بيت يميز هذا الفرد من جنس الإنسان عن ماذا؟ عن أخيه عامر مثلا. بينما إسامة يميز أفراد الجنس الواحد عن أفراد الجنس الآخر، أفراد الأسد عن أفراد الثعلب مثلا. فيضع للجنس علما يدل عليه ويميز بين أفراده وبين أفراد الجنس الآخر، ويضع لبعض الأجناس. وطبعا الأجناس التي يمكن أن تؤلف أحيانا أو لا تؤلف بمعنى أنك تؤلفها وتضعها في مثل في البيت، إذا توضع مثلا في الحدائق العامة أو كذا، يعني لها نوع من المألوفية يمكن أن يوضع لها أعلام. أما تلك الحيوانات التي لا تؤلف وحيوانات كافرة ومتوحشة طبعا لا قاعدة من وضع العلم لها. ووضع لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا لفظه كلفظ علم الأشخاص لكنه أعان من لفظ أو من علم الأشخاص. نعم من ذات من العلم الجنسي ثم غيرت للعقرب، كل عقرب يقال لها ام عريض، وهكذا تعالى كل فرد من افراد الثعلب يقال له تعالى، ودعالى لكل فرد من افراد الاسد، وادامه لكل فرد من افراد الاسد، ومثله العرب توسع ايضا، فلم يضع فقط للحيوانات وانما حتى للمعاني. كل ما دل على البول الاحتام يقال له وضع له علم وهو المضارع. كل ما دل على تجريه الفجور وضع له علم تجار. فهذه اعلام للمعاني وهي ادراك المعاني. العلم على قسمين، علم شخص وعلم جن. فعلم الشاب له حكمان، معنى زين كزين، معنى وهو اجراد به واحد بعينيه، زيد يقصد بلفظ الدين هذه الذات الجالسه امامي. يا احمد زين، هذا اشاره الى الاسم المتمكن امكن. يا احمد من الاسم المتمكن وغير عبد. ولفظي الحكم الثاني حكم لفظي، وهو صحة نجير الحال يتأخر عنه، لأن العلم معرفة والحال يكون نكرة وصاحب الحال لا بد أن يكون معرفة. فيصح أن يؤتى للعلم بالحال، فتقول جاء زيدان ماشيا فماشيا الحال، جاء متأخر عن ماذا؟ عن ذهب. هذا يقال له صحة نجي الحال وهي ماشيان متأخرة عن العلم الشخصي وهو الزاهد. نحو جاء زيد ضاحكا. يا منعه من الكلام، هذا طبعا عط على صحة نجيئه، هذا تابع لحكم اللفظ. الحرف اللفظي ينتقل الى أنه أولا من أحكام العلم اللفظية يصح أن يأتي بعد الحرف. هذا الشيء شيطان يصح أن يمنعه من الصرف إذا وجد فيه سبب ثاني غير العلمية. العلمية يعتبر سبب أول ولزم وجود سبب ثاني حتى نمنع هذا الاسم مختص كأحمد. احمد العلمي هذا السبب ووزن الفعل، يعني كلمة احمد على وزن افعال هذا السبب الثاني. هذان السببان منع احمد من التبيين من الدار. هذا تعبير ابن عقيل. يمكن ان يعبر عنه بتعبير اسهل، نقول القسم الثاني من الحكم اللفظي ان العلمي يكون سببا من اسباب من الصار، ولكن لا سبب يكون مقام تلوين سبب يحتاج لها سبب اخر. ومنعه منعه معطوب على صحته، وهو صحة نجي، وهو منعه من الصار مع سبب اخر غير العلمية. نحو هذا احمد، ولم اقل هذا احمد، لم اقل احمد، والمناقب احمدين. المفروض ان يقول احمد لانه الخبر، والخبر الاسم اذا لم يكن محل بيان لم يكن مبارك مدون، فهنا لم يستطع ان يميز احمد. لماذا؟ لوجود علتين منعتان من الطعام، والعلتان هما العلميه ووزن الفعل، يعني كلمه على وزن الفعل المبارك. ومنع هذا القسم الثالث من الاحكام المسلمين، ومنع دخول الالف واللام عليهم. العلام ما يحب اللفظي انه لا يجوز ان يدخل الالف واللام عليهم، لان الالف واللام اذا قصدنا بمنها التعريف لا يجوز ان تدخل على العلام، لان العلام هو معرفه، فكيف تدخل عليهم معرف اخر؟ هذا العلم الا اذا قصدت بالالف واللام معنى ثاني، وهو كالالف واللام داخل على عباس العباس، فهذه الالف واللام اي الحال. الالف واللام يقولون وظيفتها انها توجهك الى اصل مذكورها، اصل ما دخلت عليه انه كان صفه العباس، يعني ارض العباس كان صفه، كان مقصود من اسم فاعل عابد، ولكنه كثير العبوسه يقول له عباس سوره مبالغه. الحارث الحارث الالف واللام يقولون بلمح العاصي او بلمح الواصي، يعني تشير وتنبه القارئ بأن يدخلها كانطلاق في وقتين. كانطلاق يعني قبل أن نضع له علام على هذه الذات كان واقع. كان الاتباعي لمن يحرس الأرض قبل الحارس. تعزيز دام. نعم نعم نعم نعم. إلا إذا لم يستمر هذا الشيء يعني لا تدل الألف اللام على لمح الأرض يمكن أن يقال التفخيم تفخيمهم. إلا نعم. يقول وما منعه قطع على منع المنصة ومنع المنصة ومنع دخول الألف اللام عليهم. إلا فقد جاء أي جاء العمر وعلم الجنس كعلم الشخص في حكمه اللفظي. فتقول هذا أسامة ولا تقول أسامة كتب الحكم الأول. شنو كان الحكم الأول؟ يكون ممنوع أسامة لأنه ماذا؟ لأنه العلمية إلا يتضاف إليها أن يتامه وهي هنا إسامة. العلم الثاني من الخطاب من هي؟ إسامة. العلم الثاني الذي يمنع الكتاب هو الدم. التأنيث التأنيث هو الدم. هذا إسامة مقبلا واضح؟ تقول إسامة إسامة هي علم الدم العلم هو التأنيث. هذا الحكم الثاني هنا وتأتي بالحال بعده. هذا الإسامة مقبلا فهي تتأتي بعد ذلك الحال مثلا هذا الحكم الأول. ولا تدخل عليه الألف واللام فلا تقول هذا الإسامة إلا إذا كنت تريد أن تتعلم اللغة العربية. لماذا قال ولا تدخلوا عليه الألف واللام ولا تدخلوا مثل ولا تدخلوا؟ لا إذا كان اسمه ليه فسيدك ولا تدخل بعد ذا مجدون بلا أنه هو على مجدد مجدون لا تكتب لا تلعب لا تدخل. هنا قال لا تدخل لما تجدش نعم لما تجدش لما تجدش شو مين تجدش يعني ليه تتعمل ايه هو بنت أليس هذه لا ناتية لا ناتية ناتية تأثر في المحضر ولا تأثر في المحضر يعني ينفي دخول ينفي عن إدخال الألف واللام ولا تدخل عليه الألف واللام لأنه لما وإنما ينفي عن أو ينفي إدخال الألف واللام عليه على الحلم. ولكن ما معنى قول مالك كعالم الأشخاص لفظان على حسب الآن فهمت المعنى أن علم الجنس يشتغل علم الشخصي في الحكم اللفظي أنه يحاول يأتي بعده هذا يستغل مثلا وأنه يمنع من الصرف وأنه لا تدخل عليه لا يسمى ثم يكون وهو عام يعني العلم الجنس علم الجنس عام ما معنى عام يفسرها إجابي وحكم علم الجنس في المعنى كحكم الذكر من جهة أنه لا يخص واحدا بعينه. نعم علم الشخص البين خاص بهذا الإنسان بينما إنما ليس خاصة بذلك الدرس من أفراد الأسد وإنما يطلق على كل واحد من أفراد الأسد فهو أعم. فبينما إنما في معناه يشبه بينما أسد لأنه ربط أسد بسرعة المعنى أسد ليس من الجن هذا الحال ثم ترجم طيب تطلق على كل دار من أفراد الأسد. كلمة أسد ظاهرها لفظ الله معرفة لأنها حلمت إرادة عالمها معينة معرفة ما يمكن أن يتمهم بس بحال بعدها من معاني مصر معاني معرفة إلا أنها في المعنى تعامل معاملة النساء في المعنى مثل الله في المعنى تعامل معاملة الجزرة، لأن الباط ضرب في المعنى لا يوجد فار في المعنى بين الأسد وبين الأسامة. أسد يطلق يطلق على كل فرد من أفراد الأسد وأسامة فارد. إذن في المعنى حكم أسامة حكم الجزرة. ولهذا قال وهو عام، وهو عام من العلم الشخصي. إذ أنه لا يخص واحد يدعى إليه بل يشمل كل الأفراد، وكل أسد يصدق عليه إسامة، وكل عقرب يصدق عليه كل عرة، وكل ثعلب يصدق عليه تعالى، وهكذا. وعلم الجنس يكون الشاء، يكون الشاء يقتضيه لهذا الفرد من الأسد وهذا الفرد من الأسد كما تقدم، ويكون المعنى كما مثل بقوله نعم ذره للمذره، يعني كل فعل من افعال البر والاحسان يقال له ذره، وكل فعل من افعال الفجور والفسوق يقال له تجاره، يوضع عليه علم بهذا الوازن بهذا المعنى. لماذا نكون قد انتهينا من الحديث عن العلم؟ ندخل في الطريق الثالث من طرق التعريف، وهي اسم الإشارة. واسم الإشارة كما تعلمون هو أيضا من طرق التعريف التي تشخص مسماها، ولكن تحتاج إلى قيد الإشارة. فعندما أقول هذا وأشير إلى شيء، فبالإشارة يتشخص المسمى. أما بعدم الإشارة يكون لفظ هذا مبهم، وقد يكون كلمة رجل النصر أوضح، أو كلمة ولد أوضح من لفظ هذا. فكلمة هذا تدل على التعريف أصلا، تدل على المسمى وتشخص مسمى هذا. الكتاب المسمى يشخص ويكون معرفة بقلب الإشارة. واسم الإشارة طبعا يقسمون ألفاظه إلى ثلاثة أقسام، بعدها يدعى للدلالة إلى الإشارة من إلى التعريف، وبعده للتعريف، وبعده للمفرد. لذا جاء وطبعا في الغالب نحن نجد اسم الإشارة ملفوظا بهذا الشكل هذا. كلمة ها كلمة الحرف أجنب عن أسماء الإشارة، يعني ليس أقولا في الإشارة، وإنما الله وضعوه العرب للتذكير، لأنهم عندما يشيرون يريدون من المخاطب أن ينتبه، فعلامة من جذب انتباه المخاطب وجعله ينتبهان يقولون ها، فإذا انتبه قالوا لا. ولهذا إذا أردت استبهاء كتابة صحيحة، أو الآن أتبع بالكتاب المعاصرين يحاولون كأحمد لو سامع ظهران يحاولون أن يجعل الكتابة العربية ستة من كلمات ثلاثة ستة ها يكتب الهاء بعدها ألف ها ذا فيترمنا يقولون الكتابة المفروض تكون تبعا للتلفظ إلا في بعض الحالات بعض الكلمات. على كل حال فها حرف يدل على السنين، بعد ما يأتي ذا بذا لمفرد مذكر أشهر بذن وجه تيتا على الانت قصر. طبعا حيث ان العرب يتحدثون كثيرا عن الانت ويتغذلون كثير كثير حديث عن الانت، وضع لها ست الاربعة بذن وجه تيتا اربعة اسماء تشار بهذه الاسماء الى الانت، بينما المذكر وضع له لقب واحد. طبعا اذا درست تم آئے تو گرتی ہوں المغفار موجود قضية الواضع أقسام الواضع من جملة الأقسام أن يكون الواضع عام والموضع للإبخار الواضع عام والموضع للإبخار يعني هذا الواضع يتطور الشيء بصيغة عامة يضع نظرة هذا بعنوان عام يقول لكل مذكر مطلب نجاع إليه وضعت كلمة جاء بكل مذكر مفرد تريد أن تشير إليه وضعت لفظة جاء هذا وضع عام. أنت في مقام الاستعمال في مقام استعمال كلمة جاء تستعملها في شيء خاص هذا الكتاب هذا الولد الولد مذكر مفرد مشاعرين قلت جاء فالموضوع له خاص المستعمل فيه ناقد خاص ولكن الوضع عام مشاعر هذا الشيء على كل حال الشيخ لمفرد مذكر بزا هاي معنى شكرا شكرا الثاني الشيخ طيب تقتصر على الانثى على المؤنث المفرد تقتصر على الاشاره اليها به يده يتي يسع فرايت انه صبر على هاكا احجم هاكا تقدر شكشكيه هاكا يعني هذه متهيئ هاكا هاكا انت فرأيت أن يستمع لها في استعمال التاء يجادلها وهي حرف تبدلي يشار إلى المفرد المذكر بلا ومذهب البصريين أن الألف من نفس الكلمة الألف أصل في اسم الإشارة وهو ذا من نفس الكلمة وذهب الكوفيين إلى أنها زائدة هؤلاء ثلاثة من أولها المشاخ يتكتب عن المتم في هذا الكتاب من إصابة إشارة المكر المذكر في هذا وقد ذكر العلماء أربعة ألفاظ الأول جاء بالهمزة مكسورة بعد الأليف جائي والثاني جائز بها مكسورة بعد الهمزة المكسورة والثالث جائز بهم بمضمومة وبعد أن ها مضمومة أواضع لكل بهم بمضمومة بعدها لان ثم كارب وهم من ذكر ذلك الناغي بالتالي الترسيين ألا كل حاجة قلت بأنه ينفوك اشتغلت الترسيين جانبي بأنت فقط بهم بمضمومة بدعت لها أربعة لا المذكر أيضا إلا لهم خمسة إلا أنتم هو الترسيين تستعمل إلا الأول وهو دار وتلك الأربعة لو يتفضل عبد الحميد عبد الحميد ويضمها إلى جلد واحدة بها الأمر الثاني جاء إشارة من مطرد جاء هذا جاء إشارة من مطرد وهذا المطرد إما يكون مطرد حقيقي أي مطرد حكمان يعني في الحكم الحقيقي مو حقيقي في الحكم الحقيقي المطرد الحقيقي مع هذا جلد وهذا خالد وهذا الكتاب والمطرد حكمان هذا الوحد هذا الطريق راحت في مطرد حقيقة الوجه لكن في حكم المطرد وهذا الطريق بمعنى مجتمعون كلمة واحدة تمام ينزلون من جهة المطرد هذا الطريق هذا الوحد ابن قوله تعالى هوى من بين ذلك أي بين المذكور من القارب من القارب ومن الدير لا قارب ولا بيت ويجب ان يتقن الاداب بالاشاره الى الجنب كما في قول لبيت ابن ربيع العامري ولقد تعبت من الحياه وطيبها وسؤال هذا الناس هذا الناس كيف لبيدون كيف لبيد يشاهد هذا الناس هذا الامر الثاني الامر الثالث ان الاخ اذا مشاهد الى الملكه الحقيقه في الكلمه الاجنبيه التي تكملها وتشاهدون المؤمنة، ولكن إذا نزل المؤمنة نزلت المذكرة كما في قوله تعالى: فإنها الشمس بعزلة. قال هذا إشارة للشمس، الشمس مؤنث، لكنه نزلها من جهة المذكرة عن هذا الكوكب، هذا الكوكب. ثم يرد على الحديث أن ينتقد هذا هو الكوكب ولم ينزل الشمس، لأنها إشارة إلى هذا بمعنى الكوكب، فلا يأتي هذا الحديث. إن شاء الله الشمس ثم المؤنث بجهة قولي بعزلة هذا هذا ربي لما رأى الشمس بعزلة. على كل حال طبعا الإشكال ما زال متوجد، لأن هذا في الكوكب بقول هذا ربي، لأنه نزول الزيت المذكر، ويقال بل لأنه أخبر عنها بالمذكر، ويقال بل لأنه لغة إبراهيم على نبينا عليه السلام، الذي ذكر هذا الكلام على هذا الكلام لا تفرق بين المذكر والمؤنث، لأن هذا بين الاختلاف كله على فائدته. أرجع إلى قولي وذهب الكثير إلى أنها زائدة، بمعنى أنه يناقش فيه أنها زائدة، زائدة عن ليس أصيلا من أصل سنة، يعني يذهب الكثيرون إلى أن يجب أن يشعر هو زائد فقط. وبما أن العرب لا يقفون على متحرك، جاء الكثيرون يقول كثيرون جئنا وضعنا الألف، قالوا زائد الألف زائدة. والشعر المهمة بذي وزد بسكون الهاء وفي يتا وزه خمسة بكسر الهاء باختلاف وبإشباع زه، يعني بحيث انه زه بحيث لا تكسر الهاء بحيث تشبعها الى ان تتدور الهاء الى ياء، وبإشباع زه بحيث ان الهاء نعم تشعر الثالة بأنها تحول الى ياء، يعني باختلاف اذا ما عبر الجلال الشعبية على الطائر، على الطائر يعني تنسى بالكسرة كسرة الماء على الطائر بدون ان تشغل، اما اذا قلت به تحول الكسر الى ياء. نعم. وسيج بسكون الهاء وبكسرها به وباشباعها به هكذا. وجاء كم ما شاء الله ذي واحدة ذي اثنين ذي ثلاث ذي أربع ذي خمس وبالإشباع ذي ست وست بالسكون سبعة وبكسرها بدون إشباع باختلاف ثاني ذي ثمانية وبالإشباع ذي تسعة وبعد عشرة وتلك عشرة كاملة. وذلك من يتم المرتفع، المتنى المشار اليه اذا كان في حالة الرافع يشار اليه بجام رفعان، فانه يتم يعامل معاملة المتنى فيرفع بالألم، وفي حالة الجر الناس يقال زيتان، وفي سواه يعني وفي غير المرفوع بيت المنصوب والمكتوب تنمي زيني أي زيني تنمي الكوم تطع تطع نعم تطع ذات الواضع العربي. على كل حال وزعني تنمي من يتنى المصير المتتر وفي سواء المتتر زيني تنمي الكوم يقول زيني تنمي الكوم يشعر أن يتنى المذكر في حالة الرفض داني وفي حالة النفذ والجرد ليني بين المؤنثتين دي ثاني في الواقع يتني في النفذ والجار يدعو الى الشيء لجمع مطلقة الجمع المطلق مع المشار اليه بالالى والمد الى الاعي الاعي في اكل مذكر ايضا المد ولدى البعد انقطع انكار إذا أردت أن تشير إلى البعيد أولئك أولئك البعيد ولدى البعد يعني لدى الإشارة إلى البعيد جمع البعيد أشير أنطق بالكاف بالكاف حرفا حرف ماذا؟ حرف ولا يكون ضمينا هذا الحرف حرف المشار أو يوضع في اسم الإشارة إذا أردنا الإشارة إلى البعيد دون لامن او معاه وطبعا هذا البحث والتنبع الانتقاء انتقاء انتقاطهم بالجهر، لانما هذا بكل ابناء الاشارة جاء اذا اردت ان تشير من بعيد تبدأت وكذلك تاء مثلا او تي او بي او دواعي كلها التي تقدم يمكن تدير دواعي تلحق بها التاب الاذكار بالاشارة من بعيد او تلحق بها اللام تلك ذلك ذاك ذلك هؤلاء إذا إكر نعم دون لام نعم بدون ودون أشهر لجمع مطلقا الجمع مطلقا سواء كان مذكر أو مؤنث أشهر إليه بأولى والمد أولى يعني قولة أولئي بمد بمجيئك بهمزة مد أولئي أولى ولد البعد إذا أردت أن تشير إلى البعيد كان ابن مالك لديه المشار إليه قسمان قريب وبعيد لا يوجد وسط قريب وبعيد القريب بدون الكاف البعيد بالكاف بدون لام أو بالكاف مع اللام ولد البعد انتقاء بالكاف حرفا دون لامين تقول ذاك أو نعم فتقول ذلك واللام إن قدمتها ممتنعا يعني اللام إن قدمت ماذا إن قدمت الها الها وهي إذا جئت بحرف التنبيه في أول اسم الإشارة تقول هذا لا يجب أن تقول هذا لك تأكيد اللام تقول هذاك هذاك هذاك صحيح أما هذا مثال يجب يعني اللام لا تجتمع مع الهاء ممكن تفقد الهاء تقول ذلك ولكن اذا جئت بالهاء امتنع دخول اللام واللام ان قدمت الهاء امتنعتم اللام تمتنع اذا قدمت الهاء بالدال لا يجتمع يشار الى الجامع مذكرا كان او مؤنث هذا تفسير لقول مطلقا بأولى كل هذا قال المصنف أشهر بجمع مطلقة ومقتضى هذا القول أنه يشار بها إذا العقلاء وغيره مطلقة يعني مذكر ومؤنث عاقل وغير العاقل صحيح كلمة مطلقة تدل على هذا الشيء حتى غير العقلاء يقول وهو كذلك يعني حتى غير العقلاء يقال له أولئك هؤلاء ولكن الأكثر استعمال أولئي وهؤلاء العاقل ومن وجوهها في غير العاقل قول الشاعر ذم المنازل بعد أن فارقنا ذاك المنزل لا خير في تلك المنازل وفي تلك المواقع ذم المنازل بعد منزلة الهوى وثم العيش بعد أولئك الأيام شهد في ماذا؟ في أولئك أشار إلى الأيام نعم الأيام عاقل أو غير عاقل أشار إلى هذا وهو غير العاقل بأولئك وفي أولئ لغتان وفي أولى لغتان المال أولئ وهي لغة أهل الحجاز وبها جاء التنبيه الوارد في القرآن العزيز والقاف يعني المجيء بألف مقصورة أولى وهي لغة بني كريم وأشار بقوله ولد البعد انتقى بالكاف إلى آخر البيت إلى أن المشار إليه سواء كان المذكر المفرد أو المؤنث المفرد أو نعم أو المثنى ذلك برهانان ذلك نعم رتبتان القرب والبعد فجميع ما تقدم يشار به الى القريب عن دون الكاف فاذا اريد الاشاره الى البعيد اتي بالكاف وحدها فتقول ذاك او الكاف واللام فتقول ذلك وهذه الكاف حرف خطاب حرف خطاب يعني ليست ضمنان وتقول ان اسم الاشاره مضاف إليها لا حرفتها. فلا موضع لها إذا كانت حرف الحروف لا موضع لها من الإعراب، وهذا لا خلاف فيه. وإذا سمعتم في النحو كلمة لا خلاف فيه، أو سمعتم أن العرب اجتمعوا على شيء، تقولوا جميعا الحمد لله. نعم. فإن تقدم حرف التنبيه الذي هو ها، ها تقدم على ماذا؟ على اسم شرط ها. لا، إذا تقدمت الها لا تأتي الله، لأنه لا تجتمع الله مع الها. فإن تقدم حرف التنبيه الذي هو ها على اسم إشارة أتيت بالكاف وحدها بدون لام، فتكون هذاك هذاك نستعملها في اللهجة الشعبية، وهي أيضا فصحى. نعم. وعليه قوله رأيت بني غبراء لا ينكرونني. غبراء يعني رأيت الفقراء، يعني رأيت الفقراء لا ينكرونني، لأن الإنسان متواضع أعيش معهم. ولا أهل هذاك الطراف ممددي، حتى أولئك الذين لديهم السلة وكذا أيضا يعرفونني. الشاهد ولا أهل ما؟ ولا أهل هذاك، لا وهذاك لا لابد أنها منزولة، ولكن كتابته بهذا الشكل. ولا أهل هذاك الطراف ممددي، ولا يجوز الإتيان بالكاف والناس، لا تقول فذلك. وظاهر كلام المصنف انه ليس المشار اليه الا ابتداء قربا وبعدا كما قررناه ووضحناه. والجمهور يعني اغلب النحاة، جمهور عن اغلب النحاة، ذهبوا على ان للمشار اليه ثلاث مراتب: قربا ووسطى وبعدا. المفروض ان ياتي بالوسطى بعد البعدة، يعني يقول قربا وبعدا ووسطى. لماذا؟ لأنه الأوسط لا يعرف إلا بعد معرفة القريب والبعيد. فيشار إلى من في القربا بما ليس فيه كاف الألام، تقول هذا كذا وذو. وإلى من في الوسطى بما فيه الكاف وحدها، لكن يقول من الوسط المشار إليه المتوسط وحدها ذاك. وإلى من في البعد بما فيه كاف ولا ستقول ذلك. الإسلام من ذلك الكتاب واللام البعد، وهنا البعد يدل على التعظيم، يدل على التعظيم، لأنه نزلت البعد المعنوي منزلة البعد المكاني، جعلت هذا البعد المعنوي يعني أنه ثانيا لا سمو ومكان عالي لا يمكن ان يوصل اليها. هذا البعد المعنوي نزلت منزلة البعد المكاني، فجئت بما يستعمل في البعد المكاني وهو اللام، فقلت يعني. وبهما او ها هنا اشر الى دان المكان وبه الكاف صلة البعد. الان ما تقدم من ألفاظ أثناء الإشارة هي للإشارة إلى غير المكان، يعني إلى الأطراف، إلى الأطراف سواء كانت عاقلة أو غير عاقلة، ولكن نريد أن نشير إلى الأمكنة. هل هناك ألفاظ خاصة نشار بها إلى الأمكنة وإلى البقاء؟ يقول نعم. هنا ها هنا هذه من جملة الأسماء التي يشار بها إلى المكان. وبهنا أو ها هنا أشير إلى دار المكان. دار المكان معنى المكان الدار، المكان القريب من دار ضابط الصدر للموصوف. دار الصدر أضفنا إلى الموصوف الأصل المكان الداري. وبه الكاف صلة في البعد، يعني إذا أردت أن تشير إلى المكان البعيد تقول هناك هناك ها هناك ها هناك أو هناك أو بثم. وثم شيء آخر، يعني وهناك شيء ثم ثم ثم ذا حرف عاء اما الفم بفتح التاء هذا اسم اشارة بعيد، اسم اشارة يشار به المكان البعيد، فم يعني هناك او فم فوق يعني انت فمتك او هنا او بهنالك انطقا او هنا او هنا بكسر الهاء هنا وهنا، هذه كلها لبعيد. اذا من بعيد يشار بماذا؟ بهناك وبها هناك وبثم وبهن وبهنالك وبهن وبهن، كل هذا البعيد يشار الى المكان القريب بهنا ويتقدمها هاء التنديد ويقال ها هنا، ويشار الى البعيد على راي المصنف، لان المصنف عنده قريب وبعيد فقط، مالك لديه قريب وبعيد، على راي المصنف بهناك وهنالك وهنا وهنا بفتح الهاء وكسرها مع تشديد النون وبثم وبهن همت همت، هذا يبدو جديد من مذهبه او من ما جاء به ابن عقيل، ليس موجودا في الابيات. وعلى مذهب غيره هناك للمتوسط وهنالك للبعيد، يعني ما وجدت فيه اللام، او وما بعده، وما بعده ما بعد هناك عن هنالك وهنا وهنا وثم، كل هذا البعيد. قبل ان ننتهي ونختم من حديث اسم الاشاره، ابين لكم اسم الاشاره شنو معنى اسم الاشاره. اسم الاشاره يعني علم على الاشاره، اسم يعني لفظ وضع لكي يشار به يقال له اسم الاشاره، مثل ما اقول اسم فاعل كتب الذي يكتب يقال له كاتب، فكاتب اسم لمن فعل الفاعل يقال له اسم فاعل، اسم لمن فعل يقال اسم فاعل، اسم لمن فعل به الضرب مثلا ضرب زيد عمران فعمر وقع عليه الضرب يقال عمر اسم، مثلا مضروب، مضروب اسم مفعول صحيح لمن وقع عليه الضرب. كلمة ذا اسم للإشارة يعني لفظ وضع لكي يشار به، هذا ما من اسم الإشارة. واسم الإشارة هو اسم المعرفة أو اسم المبني، لماذا؟ وأسماء الإشارة كلها أطلاق مبنية لأنها تشبه الحروف بالمعنى وبالوضع، و كالشبه الوضعي اسمين جئتنا والمعنى بهنتا وفي هنا صحيح، لانه اسماء، لان الاشاره من معاني الحروف، وبناء هذه الاسماء تدل على ذلك المعنى وهو الاشاره. اذا هذه الاسماء تشبه الحرف في الدلاله على معناه على معنى الحروف، فتاخذ حكم الحرف وهو البناء. لهذا نقول قد انتهينا من الطريق الثالث وهو اسم الإشارة. استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.